يا أبا الفضل يا كريم التصافي، ما لفوز تقول إنك جافي، كتبت في الكتاب فوز فقالت في عتاب منها وفي إلطاف، ما مللناك إذ مللت ولكن أنت يا حب صاحب استطراف، وكذاك الملول من سائر الناس سريع الإقبال والانصراف. فوز والله ما مللت ولا كنت لقوم سواكم بالمصاف، أيها الراقدون حولي هنيئا إن جنبي عن مضجعي متجافي.